يقول الله جل وعلا في سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. يخاطب الله جل وعلا رسوله عليه الصلاة والسلام بقوله ألم نشرح لك صدرك، وهنا إذا جاءت أداة النفي وقبلها استفهام فهذا تقرير، والمراد قد شرح الله لك صدرك. ومعنى الانشراح هنا أن الله شرح صدره فجعله نيرا متسعا منبسطا إلى دعوة الله جل وعلا وإلى شرائعه وإلى القرآن الذي أوحي إليه. فهذا معنى ألم نشرح لك صدرك، لم يجعله ضيقا حرجا عن تقبل هذه الأمور، بل جعله منبسطا في أكمل الانشراح وأتمه، كما قال عليه الصلاة والسلام في شأن شريعة من الشرائع وجعلت قرة عيني في الصلاة: أرحنا يا بلال بالصلاة. لهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الشريعة عقيدة وقولا بكل ما أوتي من جهد، وكان لا يكون في وقت إلا هو داعي إلى الله جل وعلا. هذا معنى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. الوزر هنا هو الذنب، كما قال الله جل وعلا: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فنسب الذنب إليها. قد اختلف أهل العلم في مسألة العصمة للأنبياء، فاتفقوا وأجمعوا على أن العصمة ثابتة لهم فيما يبلغونه من الوحي ومن الشرائع، واتفقوا أيضا على أنه لا يحصل منهم كبائر وعظائم تخل بمنزلتهم ومرتبتهم التي كانوا عليها، وإنما مسألة الصغائر فيما لا يتعلق بالوحي هي التي وقع فيها الاختلاف، وذلك لأن الله جل وعلا قال: وعصى آدم ربه فغوى، وذكر عن بعض أنبيائه شيئا من هذا، وقال في حق محمد عليه الصلاة والسلام: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. والصحيح والله أعلم أنه يقع منهم شيء من الصغائر، لكنهم لا يقرون عليها، بل يحدثون من التوبة ومن الإحسان ما يرفعهم عن منزلتهم التي كانوا عليها إلى منزلة أعظم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والعصمة متفق عليها فيما يتعلق بأنهم لا يقرون على الصغائر. قال بعض من أهل العلم إن المراد هنا وزرك، أي ما كان منك في أمور الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حماه من أن يسجد لصنم أو أن يعمل ما يعمله أهل الجاهلية. قال بعضهم إن المراد وضعنا عنك وزرك، المراد به هنا أن الرسالة لها حمل ولها ثقل، فالله جل وعلا سهل له هذا الحمل أمور كونية قدر بأمور كونية قدرية وبأمور شرعية قدرية شرعية. وهذا كله حق، فإن الله جل وعلا سهل له أمر الرسالة والدعوة وهيأ له أصحابا يؤازرونه في نشر دعوته في مكة، ثم ما حصل في المدينة هذا أمر واضح من سيرته عليه الصلاة والسلام. الذي أنقض ظهرك أي أثقل ظهرك، كما في قول العرب أنقض الحمل ظهر الجمل. ورفعنا لك ذكرك أي أن الله جل وعلا رفع له ذكره في الدنيا وفي الآخرة، فهو عالي الذكر والمنزلة عند الله وعند خلقه في السماوات وفي الأرض، فلا يذكر اسم الله جل وعلا إلا ويذكر معه اسم النبي عليه الصلاة والسلام في الأذان في الخطب في الصلاة في القرآن في الدخول في الإسلام في الشهادتين، كما قال حسان وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إلى أن قال وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. فما يقول مؤذن في الخمس أشهد إلا ويقول أشهد أن لا إله إلا الله إلا ويقرن بها أشهد أن محمد رسول الله. فهذا من رفع الذكر له في الدنيا فضلا عما له من منزلة عالية لا يتبوأها أحد من المخلوقين غيره عليه الصلاة والسلام. فإن مع العسر يسرا، إن مع الشدة سعة، مع الضيق سعة، ومع الشدة رخاء، ومع الكرب فرج. هكذا سنة الله جل وعلا في عباده المؤمنين في عباده الموحدين، أنه لا يأتيهم عسر إلا ويعقبه يسر. قال عليه الصلاة والسلام إن فرج مع الكرب وإن اليسر مع العسر. ثم قال الله جل وعلا إن مع العسر يسرا، تأكيد للجملة السابقة. ولهذا قال بعض أهل العلم، قال المفسرون إن ألف ولام هنا مستغرقة في الجنس، بمعنى تعم جميع كل عسر، سواء العسر الدنيوي أو الديني، وهذا حق، فإن الله جعل هذا الدين يسرا. إذا استحكمت الأمور جعل الله للعبد فرجا ويسرا في أموره. ولهذا قال الفقهاء إذا ضاق الأمر اتسع، بل إن اليسر جاء حتى في أحكام الشريعة حتى في العقائد، كما في قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلا من شرح بالكفر صدرا. فدل هذا على أن هذه الشريعة شريعة يسر، فهذا أيضا من يدخل في عموم هذه الآية أن العسر يعقبه يسر، سواء في أمور الدنيا أو في أمور الأخرى. وانظر إلى قول الله يسرا في الآيتين تنكير، والتنكير إذا جاء مرة ثانية دل على أن الأول غير الآخر. ولهذا قال المفسرون قال بعض السلف ولن يغلب عسر يسرين. قد جاء هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فسنة الله جل وعلا في الخلق أنه مهما استحكمت الأمور ضيقا إلا جاء اليسر من الله. كملت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تخرج. لكن الصبر هو السبيل إلى التيسير، وأن الفرج يأتي من الله جل وعلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أمر العسر واليسر أمر بالصبر. ومن نظر إلى سيرته وفي مكة عليه الصلاة والسلام وجد أنه قد ضاقت عليه أحوال وضاقت على أصحابه أحوال، فصبروا واشتكوا إلى رسولهم صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بالصبر وبين لهم ما كان عليه الموحدون من الأقوام الماضية، وبين أن الله ناصرهم. فعلا جاء الله بالنصر، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وانتشر الإسلام، ثم جاء فتح مكة وعلى الإسلام عاليا، وجاء الحق وزهق الباطل. وهكذا سنة الله جل وعلا في كل خلقه من الموحدين من الدعاة ومن أهل العلم ومن أهل التقوى، أنه ما أصابهم من شدة وما أصابهم من بلوى إلا والفرج قادم. لكن الشأن في الصبر على طاعة الله، في الصبر عن معاصي الله، في الصبر على أقدار الله، وأن الإنسان لا يجزع ويعلم أن هذا من الابتلاء والاختبار ليصبر فيكون ذلك خيرا له وتكون العاقبة له حميدة. فينبغي لطالب العلم، للداعي إلى الله، للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، أن يعلم أن له نصيب كبير من هذه الآية، لكن ليكن على منهج الحق، ليكن على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته، في أمره بالمعروف والنهي عن المنكر، في حث الناس على الخير، وإن قلاه الناس وإن أبغضوه وإن قالوا فيه وفيه وإن كادوا له، فإن الله سيوصله إلى الثمرة الحميدة. فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت من أعمالك الدنيوية من أشغالك التي قطعتك عن ما ينبغي أن تكون عليه فانصب، أي النصب هو التعب، فاقدم إلى عبادة ربك وجاهد نفسك في تلك العبادة. ويدخل في هذا أيضا أن كل إنسان في عبادة إذا فرغ منها فلتكن نفسه مشرئبة إلى أعمال خيرة أخرى. لهذا قال بعض المفسرين إذا فرغت من صلاتك فانصب، أي اجتهد في الدعاء. ومن هذه الآية أخذ بعض الفقهاء إلى أنه يشرع للإنسان أن يكثر من الدعاء بعد كل صلاة، ولكن على الوصف الذي جاء في السنة، وإلى ربك فارغب، ارغب إليه في مسائل العبادة لا إلى غيره، لتكن العبادة خالصة لله جل وعلا. انقطع إلى الله وحده، انقطع إلى الله جل وعلا في عبادتك فلا ترجو إلا إياه، وانقطع إليه في طلبك فلا تتعلق إلا به، ارغب إليه وحده. قال النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم وصية يا غلام إني أعلمك بكلمات، إلى أن قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فلا ترجو أيها العبد إلا الله سبحانه وتعالى، فإليه انقطاعك في الطلب، وإليه انقطاعك في ما ترهب، فلا يجلب النفع إلا الله، ولا يدفع الضر إلا الله، ليكن القلب معلقا به وحده. وهكذا شأن التوحيد الذي دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم، أن يكون القلب متعلقا بالله وحده لا إلى غيره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا أوكل إليه. ثم قال الله في السورة الأخرى: والتين والزيتون. التين هو المأكول المعروف، والزيتون هو الشجر المعروف الذي يستخرج منه الزيت، الذي قال الله فيه: وشجرة وصبغ للآكلين. معنى صبغ للآكلين: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، أي أن الآكل حينما يضع البر أو الخبز يصطبغ به، يصطبغ بهذا الزيت، ينتفع به، ينتفع به في مأكله، وينتفع به أيضا في مشربه. ولهذا جاء أنه نافع في القراءة كما بين ذلك العلامة ابن القيم. الحاصل أن الله أقسم بهاتين الشجرتين لعموم نفعهما وعظم منافعهما للعباد، وهو إشارة أيضا إلى المحل الذي غلب فيه إنبات هذا الشجر، وهو بيت المقدس الذي فيه مسرى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ومنه بعث عيسى عليه السلام، وهو إشارة أيضا إلى هذا المكان العظيم الطاهر. والتين والزيتون وطور سينين. طور هو الجبل الذي كلم الله فيه موسى، وسينين معناه أي المبارك في لغة الحبشة، فمعنى هذا أن الله أقسم بهذا المكان الطاهر الذي تبارك بكلام الله جل وعلا، وهو إشارة أيضا إلى المحل الذي بعث فيه موسى عليه السلام، والبلد الأمين وهو مكة. آمن جعله الله، أراده شرعا قدرا وشرعا آمنا. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، وهو إشارة أيضا إلى هذا المحل العظيم الذي بعث من محمد عليه الصلاة والسلام. وفيه هذه الآيات الثلاث إشارة إلى فضل هؤلاء الأنبياء، ولهذا هؤلاء الثلاثة هم من أولي العزم من الرسل، الذين هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضلهم وسيدهم عليه الصلاة والسلام. والبلد الأمين: لقد، جواب القسم، لقد خلقنا الإنسان، جنس الإنسان، في أحسن تقويم، أي في أحسن اعتدال في شكله وهيئته. ومن تفكر في الإنسان في ظاهره وباطنه وجد عجائب لا تحصى، ولهذا قال جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قد ألف الجاحظ رسالة عظيمة في العبرة والاتعاظ، أشار إلى أشياء عظيمة في خلق الإنسان. وهكذا ألف بعض العلماء رسالة كبيرة في قوله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أشار شيخ الإسلام وأشار ابن القيم رحمه الله إلى شيء من هذا في مفاتيح السعادة. وهكذا أيضا كتب الأطباء في هذا العصر بما يذهل العقل عن هذا الإنسان في خلقه في ظاهره وباطنه. فالله جل وعلا خلقه في هذه الصورة التي ينبغي ويجب وجوبا عينيا أن يتفكر في نفسه تفكرا يوصله إلى توحيد الخالق عز وجل. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، تحتمل معنيين. ثم رددناه أسفل سافلين أي في الخلق أنه يعود حرما ثانيا شيخا كبيرا قد شاق منه كل شيء حتى تغير عقله واضطربت أجهزة بدنه فأصبح في هذه الحالة كأنه في أسفل سافلين لبدء خلقه حينما خرج، حينما كان نطفة ثم إلى أن خرج من بطن أمه صغيرا ثم شابا ثم مكتمل القوى. ويصح أيضا أن يكون المعنى والمراد لا ثم رددناه أسفل سافلين المراد به الكافر، كما قال جل وعلا في حق المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالآية تحتمل المعنيين كلاهما وهو حق. ولهذا قال جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إن قلنا على المعنى الثاني فالاستثناء متصل، رددنا الكافر الذي لم يوحد الله جل وعلا أشرك مع الله رددناه أسفل سافلين، فاستثنى الله المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإن لهم أجرا غير ممنون غير منقطع وغير منقوص كما أخبر الله في آيات كثيرة. وإن أيضا وإن قلنا على المعنى الأول فالاستثناء منقطع أي لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. وأيضا في هذه الآية يمكن أن يؤخذ منها على المعنى الأول أن أهل الإيمان والعمل الصالح إذا انقطع بهم انقطعت بهم السبل فعجزوا عما كانوا يعملون أن الله يجعل لهم أجر ما كانوا يعملون. هذا معنى الحق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله وهو مقيم صحيح. ففضل الله واسع لكن الشأن في تحقيق الإيمان في تحقيق التوحيد في المواظبة على العمل الصالح